أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض الذين استجابوا لربهم الحسنى أنزل من السماء ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى صدق الله العظيم.